اقول يا عين سامحي ادفع كلامي وابكي في روح بالحنين واحزن سنين مش اقول يا عين سامحي كنت في لما الليالي سهرتها كنت في لما الدموع جربتها انت لسه فاكر كل ايامنا الجميله لسه فاكر قلبي بعد فيه